القلب يمرض كالبدن وشفاؤه التوبة، ويصدأ كالمرآة وجلاؤه الذكر، ويعرى كالجسد وزينته التقوى، ويجوع ويظمأ كالبدن وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل. فإذا عرفت التوبة وكانت من صميم القلب أحرقت السيئات، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج الفتنه. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيله وساده العقد فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم شيخنا. كيف الاخبار؟ بارك الله فيك. منذ الحلقه المنصرمه ونحن لم ننم ليله طيبه، يا شغلتنا بانواع القلوب التي تفضلت بها في نهايه الحلقه المنصرمه هذه، فحبذا لو بدأنا بها اللقاء مع فضيلتكم ثم نشرع في شرح بسيط لهذه الأنواع الأربعة وكيف نسقطه على الواقع لكي يميز كل منا قلبه من أي نوع من هذه الأنواع الأربعة. جميل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك على آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. صلى الله عليه وسلم. فالقلوب كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أربعة. نعم. قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. تمام. فالقلب الأجرد هو القلب الذي يشرق فيه نور الإيمان. ما معنى أجرد؟ أجرد من متجرد من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والهوى. الله أكبر. وهذا هو القلب السليم الذي سنقف عنده. تمام. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يلطف به. تمام. ويشرحه، أي للحق والخير والإيمان. نعم. نعم. وقلب أغلف فذلك قلب الكافر. تمام. أغلف بمعنى غلف، غلف بأغلفة الكفر، وقالوا قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. تمام. سلم يا رب. فقد يصبح القلب أقسى من الحجر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. سلم يا رب. وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فالقلب محل نظر الرب، هذه عبارة خطيرة جدا. القلب محل نظر الرب. بمعنى ماذا شيخنا؟ بمعنى كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: إن الله لينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أعمالكم محل نظر الرب. لا لا لا. فالله ينظر إلى القلب. لا، لكن الرب يعني يقول في القرآن الكريم: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. هذا الختم والطبع. نعم. والران والقفل كلها أمراض تصيب القلب. أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. كل هذه الأمراض ما هي إلا عقوبة من الله تبارك وتعالى لإعراض هؤلاء عن الله وعن سماع الحق والهدى. تمام. تدبر مثلا معي. فضل. قول الله تبارك وتعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم. تدبر قول الله تبارك وتعالى. نعم. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. نعم. تدبر قول الله تعالى: كذلك يطبع الله على قلوب المعتدين. نعم. تدبر قول الله تعالى: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. نعم. تدبر قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم. ليه؟ لأنهم أنذرت أم لم تنذر لا يسمع، لا يؤمن، لا يريد أن يسمع عن الله ولا عن رسوله. فهذه عقوبة عادلة. أنت تعامل ولدك وهو ولدك، من أطاعك وامتثل أمرك في الخير والحق قربته منك. صحيح. وأجزلت له المثوبة والعطاء، بل والحب والود. ومن حاد تغير قلبك عليه، بل وعاقبته. نعم. وعرضته للعقوبة حتما ويقينا. صحيح. وهذا من باب التأديب والزجر. حتى يفيء ويعود. حتى يفيء ويعود. نعم. كذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. ليه؟ لعلهم يتضرعون. هذه الحكمة. لعلهم يتضرعون. لكي يؤوبوا ويتوبوا ويعودوا. نعم. لأنه تبارك وتعالى لا يزيده أبدا أو لا يزيد ملكه أبدا إيمان المؤمنين، ولا ينقص ملكه أبدا كفر الكافرين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. نعم. يبقى قلب أغلف فذلك قلب الكافر. تمام. وقلب منكوس مقلوب. لا إله. ليه؟ لأنه عرف الحق وأنكره وأعرض عنه، نكص عنه. إذن عرف الحق، لكن قيد بعرف الحق. عرف الحق. قلب منكوس عرف ثم أنكر. إذن هنالك قلوب لا تعرف الحق. نعم. من حيث الخلقة؟ لا، من حيث تقصير من هم أهل للحق في البلاغ والدعوة. في تعريفهم الحق. طب هل يخلق الله سبحانه وتعالى القلوب بدرجة واحدة والعقول بدرجة واحدة، أم فيها تفاوت وتمايز بين بعضنا البعض؟ لا شك ولا ريب أن فضل الله تبارك وتعالى يتمايز. نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. والله ذو الفضل العظيم بعدله. نعم. وفضله. تمام. وحكمته. صحيح. سبحانه وتعالى. سبحانه. فأنا أقول دائما من رحمته جل جلاله أنه لا يعذب الخلق حتى يقيم الحجة عليهم ببعث الأنبياء والرسل. تمام. نعم. وهذا فضله سبحانه، سبحانه وتعالى. نعم. وإلا فعدله لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فالملك ملكه ولا يسأل عما يفعل وهم مسألون. لكن من تمام فضله أنه يقيم الحجة عليهم برسله وأنبيائه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. نعم. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم. إذن قلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي. سلم يا رب. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. نعم. تمام. النوع الرابع، القلب الرابع هو قلب خطير جدا. نعم. جدا. هذا نقف عنده وقفة. آه. نعم. تمده مدتان. معظم القلوب الآن من النوع الرابع. نعم. إلا من رحم الله. لا إله إلا الله. قلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق. نعم. فيعرض قلبه لأي مادة تعرض عليه. نعم. إن جلس في مجلس الأخيار، انفتح الآن على مثل هذه اللقاءات وغيرها، يتابع، يستمع ويشاهد، ويتأثر ويبكي، ولا يتورع بعد مثل هذا الكلام الحق ومثل هذا النور من كلام ربنا وكلام نبينا أن ينتقل إلى مكان آخر وموطن آخر تعرض فيه على قلبه وسمعه وبصره مواد الباطل والكذب والشهوات والشبهات في مواقع المعاصي. يبحث عن دنيا يصيبها. يبحث عن شيء آخر. فتعرض عليه مواد النفاق بعد أن عرضت عليه مواد الإيمان. تمام. الخطر هنا لأيهما تكون الغلبة، لأيهما مهم. يكون التأثير. إذا كثرت على قلبه مواد الإيمان وتأثر بها فبكت عينه واقشعر جلده وتحركت جوارحه للطاعة، راح ناحية القلب المزهر المنير المتجرد. نعم. الذي أشرق فيه نور الإيمان. وإذا غلبت عليه مواد المعاصي ومواد الشهوات ومواد النفاق ومواد الباطل والضلال، ربما لا تجده الفجر معك. لا إله إلا الله. ولا تجده الظهر معك. نعم. بل وإن ذكرته استهزأ بك. استهزأ. وسخر منك. نعم. ليه؟ لأنه في أول الأمر قد يستحيي من أن يظهر على المعصية، نعم، أو أن يراه والده، أو أن تراه أمه، أو أن تراه زوجته، أو أن يراه ولده على المعصية، نعم، ويغلق الأبواب ويرخي الستائر ويخفض صوت الجهاز أو صوت الموقع الإباحي، نعم، ثم بعد ذلك إذا استمر المعصية يجرأ عليها، نعم، يجهر بها أو يحبها ويتشربها قلبه، ثم بعد ذلك يجهر بها، ثم بعد ذلك يدعو إليها ولا يجد في ذلك غضاضة. وهذا ما يحدث، وهذا ما يحدث الآن. نعم. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، لا إله إلا الله، فيجعلها الله هباء منثورا، أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. مرة ثانية يا شيخ أرجوك، أرجوك، مخيف. أوالله مخيف، أوالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأعلمن أقواما من أمتي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، نعم، فيجعلها الله هباء منثورا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، سلم يا رب. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يصلون بالليل، يقيمون الليل، يقيمون الليل، لا إله إلا الله، أحيانا، نعم، مع أنه في حديث الرسول صلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، لكنه ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعد هذه اللحظات، أيوة، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فكيف بمن استمرأ المعصية وجهر بها ودعا إليها؟ سلم يا رب، سلم يا رب. فالأمر جلل جدا جدا، فأنا أحذر نفسي وإخواني. لكن ألا يعتبر هذا تعرضا شيخنا، معذرة يعني، فضل، لأنه كلام بالفعل خطير، ألا يعتبر هذا أنه أن تطيش الحسنات كلها هكذا، ويعني توزن الحسنات وسيئات العبد يوم القيامة؟ أين الحسنات إذن؟ الله جل جلاله عدل، هذا الذي يزل هو الذي ترجح كفة سيئاته كفة حسناته. الله أكبر. وإلا فقد ينجو العبد بحسنة واحدة. واحدة. تقصد واحدة فعلا؟ لا، أقصد واحدة فعلا. واحدة، نعم، فعلا، نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، بل وفي حديث صحيح عند أصحاب السنن وغيرهم، نعم، من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيقال له: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال: فيحضر العبد وزنه، فتوضع السجلات في كفة، نعم، وتوضع بطاقة في كفة، فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقال له: لا ظلم عليك اليوم. لا إله إلا الله. قال: فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء، لأنها بطاقة التوحيد، فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذا قال شيخ ابن القيم: التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. لا إله إلا الله، فضل التوحيد، نعم، لكن إلا بحقها كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني مقيد أيضا التوحيد بحقها. التوحيد بلا شك الذي ينجو به العبد هو التوحيد الذي يقر العبد فيه بلسانه ويعتقد فيه بجنانه ويعمل فيه بجوارحه وأركانه. الآن بعد إذن فضيلتكم، يقولون مثلا، نسمع من يقول: إحنا مسلمين، ومعذرة باللفظ يعني، لكنها، نعم، لغة الشرع، إحنا مسلمين وإحنا مؤمنين زينا زيكم، وبنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم، فلما تفسقوننا وتبدعوننا؟ حاشا، لا، لا، ليس من حق أي أحد أن يكفر أحدا أو أن يفسق أحدا أو أن يبدع أحدا إلا بدليل من كتاب ربنا وسنة نبينا، فهذا الحق لله ولرسوله، ثم لأهل العلم بالدليل من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا فقط من باب التبيين والتوضيح والدعوة والبلاغ والتثجير، أما الأحكام على الخلق فليست من شأن العبيد، إنما هي شأن العزيز الحميد. ثم لأهل العلم والفضل والقضاء والقضاء بالدليل من كتاب ربنا ومن كلام الصادق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا الحكم فينصرف على العمل، يعني هذا العمل مثلا فسق عصيان. أحسنت، لا نفسق أشخاص، نفسق العمل. قد يقع العبد في فعل الكفر لكن لا يسمى كافرا، هذا تأصل تاني طويل. كيف يعني أحسنت؟ انظر كيف إلى أهل السنة، إلى عدل أهل السنة. ذكر شيخ ابن القيم كتابا فصلا رائعا في رسالة قيمة له بعنوان حكم تارك الصلاة، وذكر فيها تأصيلا في غاية الروعة والجمال. فقال فيه: قد يقع الإنسان في فعل الكفر لكن لا يسمى كافرا، وقد يقع الإنسان في فعل النفاق لكن لا يسمى منافقة، وهكذا. تمام. فينبغي أن يكون الأمر دقيقا وألا يتعجل فيه من لا يحسن أن يفرق بين الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من أحكام كبيرة لا ينبغي أبدا أن يخوض فيها إلا أهل العلم والفضل. طيب، في نقطة خطرة بعد إذن حضراتكم في القلب المنكوس. يعني أنا أعود إليه مرة ثانية لأنه أنا أحسب أن قلبي هكذا. اللهم استرنا وثبتنا يا رب العالمين. تعرض عليهم مادتان، مادة كفر ومادة إيمان. هل هذا ينطبق عليه أنه منافق؟ وإذا الذين آمنوا قالوا آمنا ودخلوا إلى شياطينهم. ليس هذا هو القلب المنكوس، إنما هو القلب الرابع. القلب المنكوس هو القلب الذي يعرف الحق ويعرض عنه ويراه ويعمى عنه، ده قلب المنافق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما القلب الذي تعرض عليه مواد الإيمان مدتان ومواد النفاق هذا قلب رابع، قد يميل إن عرضت عليه مواد الإيمان بكثرة فتأثر واستجاب إلى القلب الأجرد الذي يشرق فيه نور الإيمان، وإذا غلبت عليه مواد النفاق قد يميل إلى القلب المنكوس. طب سيدنا النبي قال ساعة وساعة. جميل يعني. جميل. طيب تأذن لي أن أذكر الحديث بطوله. يا ليت، أرجوك. الحديث رواه مسلم. نعم. من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه عليه رضوان الله. هل تعلم أن حنظلة الأسيدي كان من كتاب الوحي النبوي؟ يا ما شاء الله. نعم، كان من كتاب الوحي. هذا الذي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. ماذا قال؟ قال: لقيني يوما أبو بكر رضي الله عنه عليه رضوان الله، فقال له أبو بكر: كيف أنت يا حنظلة؟ جيد. فقال: نافق حنظلة يا أبا بكر. يا لطيف، سلم يا رب، سلم يا رب. نافق حنظلة عن نفسه، عن نفسه، يعني وقعت في النفاق. فقال أبو بكر: ماذا؟ ماذا تقول؟ وما ذاك؟ أنت بتقول إيه؟ ده أنت من كتاب الوحي النبوي. لا إله إلا الله. فقال له حنظلة: يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين. يا الله، تعرف يا الله، كأنها رأي عين، كأنهم يرون الجنة حين يتحدث النبي عنها، كأنهم يرون ظلالها وحورها ونعيمها وظلالها ولبنها وخمرها وعسلها. قلبه أجرد، كأن رأي عين. نعم. ويرون النار كأنهم يرونها رأي العين. سلم يا رب. فنبكي وتخضل لحانا، أي من البكاء. نعم. طب جميل، إذن ما النفاق؟ يقول: فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. شوف، انظر إلى حالنا الآن. يا الله، يا الله، نحن هكذا، نحن هكذا، هكذا. إذن نحن منافقون؟ لا، حاشا لله، نحن حاشا لله. انظر إلى سيدنا رسول الله ماذا قال له، وهو الرحمة المهداة. ماذا كان رد أبي بكر عليه؟ قال أبو بكر: والله إنا لنلقى مثل ذلك. عجيب. أنا عجيب كمان واقع في اللي أنت واقع فيه. عجيب. الصديق. لا إله إلا الله. الصديق، صديق الأمة. الصديق عليه رضوان الله. لا إله إلا الله. الصديق الذي يدق قلبه على نبض قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثانية اثنين إذ هما في الغار. الصديق أطهر وأشرف وأكرم رجل في الأمة بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصديق الذي يقول فيه شيخ ابن القيم: هذا هو أبو بكر الصديق، أنا أحب الصديق ونحن نحبه أحبه وأعرف أن يحبه. كثيرا من أفراد الأمة لا يعرفون قدره. دموع الرحمة إن شاء الله شيخ. يقول هذا هو أبو بكر. لما تبكي صاحب الفضيلة معنا؟ لأن كثيرا من الخلق قد تطاول على الصديق، لا إله إلا الله، وأهان أبا بكر رضي الله عنه. تبكي عليه؟ نعم، وتطاول على عمر وقال هما شيطانان، وقالوا هما شيطانان. سلم يا رب. الصديق تبكي عليهما أم تبكي خشية على من تطاول عليهما؟ أبكي شفقة بهم، شفقة على من تطاول عليهما وعلى أصحاب النبي، وأبكي أيضا لجلال الخيرين الجليلين الكريمين الكبيرين أبي بكر وعمر. دموع الرحمة إن شاء الله. يقول فيه شيخ ابن القيم هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا. الله الله، مرة ثانية نستمتع بهذه الكلمات الطيبة. هذا هو أبو بكر الصديق. نعم. الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا. الله. فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على الطائر على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. الله الله، أحسنت. تلخيص لحياة الصديق. أحسنت. في هذه الأسطر القليلة. رائع رائع، رضي الله عنه. عليه رضوان. قال الصديق لو كان الأمر هكذا، قال إنا لنلقى مثل ذلك. نعم. من واقع في نفس اللي توقع فيه. فانطلق إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، نافق حنظلة يا رسول الله، قال وما ذاك، لماذا تقول ذلك يا حنظلة؟ فقال يا رسول الله إن أكون عندك تذكرون بالجنة والنار حتى كأنا رأي عين. فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج، أي لاعبنا نساءنا وزوجاتنا والأولاد، لاعبنا أولادنا وبناتنا، وكلها حلال، وكلها حلال مباحة، مباحة، بل وقد تؤجر عليها يقينا. لا إله إلا الله. والضيعات أي انشغلنا بالتجارات والأموال وهذا حلال، ونسينا كثيرا، أي نسينا ما كنا عليه عندك من حال البكاء والخشوع والإنابة. نعم. نعم. فقال الصادق صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على الحال الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. الله أكبر. الله ولكن أكبر. أيوة. ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. طيب ساعة على ما يكونون عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أهل الجنة رأي عين. جميل. والساعة الثانية في المباحات والحلال مع النساء والضيعات والأولاد. الله يفتح عليك بنص الحديث. أمال الساعة الثانية فين بقى حضرتك؟ بالساعة لقلبك وساعة ربك. نله ساعة كده شيء. لا حاشا الله، بنص الحديث داعب زوجتك، لاعب أولادك، انشغل بتجارتك، انشغل بأموالك، استمتع بالدنيا في الحلال الطيب، احذر أن تجعل الساعة الأخرى للمعصية. يعني ما نروحش السينما ساعة أو نشوف فيلم كده، ساعة الإنترنت، ساعة لو كان في المباح في المواقع، لو كان في المباح فلا بأس، نعمل شات مثلا وغرف شات مغلقة، لو كان في الحرام فحرام، فأي معصية ليست من ما هو الزمن يحتاج لتفريج يا شيخ برضه. يعني كان هم صحابة عندهم يعني إذا غاب أحدهم عن الصلاة افسح لي صدرك معذرة، لا لا حرج، يجد من يقومه ومن يذهب إليه. أما الآن فلا تجد أعوان، يجدون على الخير أعوان ولا نجد، بفضل الله نروح القلوب. يعني بفضل الله تبارك وتعالى. قد تعجب من قولي إذا قلت لك تفضل سيدي. يتيسر الآن لنا ولأجيالنا من وسائل التذكير بالله ما لم يكن موجودا بهذه الكثرة في عهد التابعين ومن بعدهم. الله أكبر. وما ذاك؟ كيف يستطيع أي ابن من أبنائنا الآن في أي لحظة أن يسمع أي عالم من علماء الأمة في صحيح. أي موضع من مواضع العلم الشرعي. صحيح. ما عذره؟ لا عذر. ما حجته؟ لا حجة. أنا أقول لك أنت عندك يا دكتور محمد في مكتبتك الخاصة من الكتب ما لم يكن موجودا بهذا الكم عند السلف. والله صدقت صدقت. عندي في مكتبتي نعم عشرات الآلاف من الكتب. نعم. ما لم يكن موجودا عند السلف. أخرجوا من عند الصحابة بعض الصحف المكتوب فيها بعض أي القرآن الكريم. نعم. معدودة. فمن يظن أنه لا يوجد الآن من يعين على الحق فهو مخطئ. طيب يعني كيف نفهم هذا في مورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي على أمتي زمن إيمان الواحد فيهم بخمسين منهم؟ لكثرة الفتن في زماننا وكثرة الشهوات وكثرة الشبهات فأنا معك لا يمكن على الإطلاق. وقد ذكرت في أولى حلقات هذا البرنامج قلت إنني لا أعلم زمانا من خلال قراءاتي والله أعلم لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه فتن الشهوات والشبهات كزمن الإنترنت والفضائيات. وأسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا يعني أخونا الكريم المخرج يخبرني أن انسحب بساط الوقت، لكن أنا طيب لي أن نستسمحك في حلقة يعني بإذن تزيد على هذه. نعم. نعم. نتعرض فيها لبعض أمراض القلوب وروشتة علاجية من فضيلاتكم لكي نحافظ على سلامة القلوب ونخرج من هذه الفتن بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. حتى ذلك الحين نطلب دعاء على تكون ساعة إجابة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنير قلوبنا بنور الإيمان. آمين. ونسألك ألا تحرمنا نعمة الإسلام. آمين. اللهم إنا نسألك أن تذيقنا لذة الأنس بك. آمين. وحلاوة القرب منك. آمين. اللهم إنا نسألك أن تذيقنا نعمة قربنا منك. آمين. اللهم إنا على ذكرك. آمين. وشكرك. آمين. وحسن عبادتك. آمين. وعصمنا ونجنا من الفتن. آمين. ما ظهر منها ما بطن. آمين. وردنا إليك. آمين. ورد الأمة إليك ردا جميلا. آمين. أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضيلتكم سيدي الفضيل، ونلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضراتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم وسطة علاقة صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسان، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. كيف يسلم القلب؟ كيف؟ الله عز وجل أكرم من أن يرد عبده إذا داوم الطرق على بابه. وإذا كانت أبواب الملوك في الدنيا لا تقرع بالأظافر، فاعلم أن باب ملك الملوك لا يقرع إلا بقلب محب الوجه. لا إله إلا الله. من نظر في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. لا يستطيع أحد أن يخادع ربه. خوفك من الرياء دليل إخلاصك. نعوذ من